نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، فضل الكرام، على موعد مع برنامج دراسه العقيده. ما زلنا في القواعد التاصيليه والتاسيسيه لابواب العقيده، وما زلنا ايضا في قواعد الايمان. وصلنا للمحاضره السابقه في نواقض الايمان، وتكلمنا عن نواقض الايمان، وقلنا بأن النواقض تكون بالقول والفعل وبالاعتقاد، كما أن تعريف الإيمان يشمل القول والفعل والاعتقاد. اليوم سنكمل الكلام، ومعنى هذه المحاضرة اليوم وغالبا أيضا المحاضرات القادمة لن ينتهي اليوم من تتمة الكلام في نواقض الإيمان، وسندخل في قاعدة من قاعدة التكفير، وهي التكفير وبيان شروطه وموانعه وصفة إقامة الحجة. هذا الذي سنتعرض إليه، ليس هذه القاعدة العنوان هذا فقط، ليس القاعدة قاعدة سأقولها، لكن هي خاصة سنتعرض يعني للتكفير، قاعدة التكفير وبيان شروطه وموانعه وصفة إقامة الحجة. وعلى ذلك ممكن أن نقول أن القاعدة التي يمكن أن يعني تقال في هذه المسألة، من على تأصيل اللي قلناه في النواقض المحاضرة السابقة وتعريف الإيمان، فسنقول نص القاعدة: من أظهر قولا أو فعلا أو اعتقادا مكفرا وثبت عليه ثبوتا شرعيا فإنه يحكم بكفره إذا توفرت شروط الحكم وانتفت موانعه. مرة أخرى: من أظهر قولا أو فعلا أو اعتقادا وثبت عليه ثبوتا شرعيا فإنه يحكم بكفره إذا توفرت شروط الحكم وانتفت موانعه. هذه القاعدة سنبين ضوابطها الآن، من المتن هذا نبين الضوابط لها. فقلنا من أظهر، إذا اشترطنا أول بيان للقاعدة تفصيل القاعدة يعني ضوابطها، اشترطنا الإظهار، فلابد من إظهار لقول أو فعل أو اعتقاد مكفر. يبقى اشترطنا الإظهار للقول وللفعل وللاعتقاد المكفر للحكم بكفر صاحبه، حتى نحكم بكفر صاحبه لابد يظهر لنا قولا أو فعلا أو اعتقادا. لأن أرجوكم الصوت بس لو سمحتم، حاولوا بقدر الإمكان ما يبقاش في صوت، عشان القاعدة دي مهمة شوية تحتاج لتركيز. فقلنا لأن الأحكام الشرعية في دار الدنيا على الظاهر، ليس لنا الحكم إلا على الظاهر، فنحن نحكم بالظاهر والله عز وجل يتولى السرائر. وهنا ضابط مهم في القاعدة الإظهار، أن يظهر ذلك. الثاني، سندخل في الفعل الترك والامتناع كما قلنا، وسندخل في الاعتقاد الشك والريبة والذنوب، وهذه بيناها من قبل. نذكر، احنا ليش قلنا قول أو فعل أو اعتقاد؟ قلنا فعل يدخل فيه الفعل ويدخل مع الفعل الترك والامتناع، وأيضا في الاعتقاد سيدخل فيه الشك والريبة والظنون. طيب، الضابط الثالث، كون القول أو الفعل أو الاعتقاد مكفرا يثبت بأمرين. حتى نقول إن هذا القول مكفر أو الفعل مكفر أو الاعتقاد مكفر، لابد يثبت بأمرين. الأول، ثبوت ذلك بالأدلة الشرعية، بالكتاب أو السنة أو الإجماع. الثاني، أن كون هذه الألفاظ أو الاعتقادات أو الأفعال، أسف، الألفاظ أو الأفعال أو الاعتقادات أيضا صريحة في الدلالة على الكفر، لا تقبل الاحتمال، الضابط الثاني أن الأقوال والأفعال والاعتقادات صريحة في الكفر لا تقبل الاحتمال. أما إذا كان الأمر محتملا وغير صريح في الدلالة لا يحكم بكفر صاحبه إلا بعد رفع الاحتمال، لابد يرفع الاحتمال وتبيين الحال، وهذا سيكون بالنظر إلى قصد الفاعل مثلا أو القرائن المصاحبة للعمل التي تقوي احتمال الكفر أو ضد الكفر، وهذا ما يسمى عندنا بالكفر بالمآل أو باللازم، يسمى بالتكفير بالمآل أو باللازم. فإذا بين أو بين لصاحب المقالة أو لصاحب الفعل أو الاعتقاد أن أمره هذا الذي يقوله أو يعتقده أو يفعله يؤول إلى الكفر، بين له ذلك أو يلزم من قولك هذا الوقوع في الكفر أو من فعلك هذا الوقوع في الكفر أو من اعتقادك هذا، فإن التزم بعد ذلك بهذا الفعل أو القول ولم يتراجع عنه فحينئذ يحكم بالكفر. وهذا بعد البيان وإقامة الحجة. هدف إيه؟ هذه في الألفاظ المحتملة أو الأقوال المحتملة أو الاعتقادات المحتملة لا يحكم فيها بالكفر إلا بعد البيان له بأن هذا القول لازمه أو مآله أو هذا الفعل أو هذا الاعتقاد مآله أو لازمه يؤدي إلى الكفر. فإن التزم ذلك القول بعد البيان وإقامة الحجة هنا يحكم الوقت على الكفر. وهذا يفارق الألفاظ الصريحة والأقوال الصريحة والأفعال الصريحة والاعتقادات التي قلنا تثبت بالأدلة الشرعية وتكون صريحة في ذلك حتى نقول بالتكفير. طيب، من أين أتينا بهذا بالضابط الأول والثاني؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فقلنا كفرا بواحا يبقى ألفاظ صريحة، أقوال صريحة، اعتقادات صريحة، عندكم فيه من الله برهان يبقى لابد من دليل من الشرع لا يقبل التأويل. يبقى هذا الضابط الأول والثاني اللي قلناه، أن لابد يكون اللفظ والقول والاعتقاد صريح، والأمر الثاني أنه يكون ده عندك فيه برهان دليل شرعي يثبت أن هذا القول كفر وهذا الفعل كفر وهذا الاعتقاد كفر. طيب، هذا الضابط كان الثالث الضوابط اللي قلناها. الرابع، احنا في الثالث فرقنا بين الصريح والمحتمل، كيف نتعامل مع الصريح وكيف نتعامل مع المحتمل وبين الأدلة على ذلك. أما في الرابع وثبوته ثبوتا شرعيا، كيف يثبت ثبوتا شرعيا؟ يثبت ثبوتا شرعيا بالوسائل وطرق الإثبات الشرعية، كمثل الإقرار، يقر بأنه قال هذا القول، هب أنك سمعت فلان قال، علمت أن فلان قال، لكن أنت ما سمعته، هو أنت واحد نقل لك، إما أن يكون ذلك بالإقرار أن يقر أنه قال كذا أو فعل كذا أو يعتقد كذا، أو الشهادة، يأتي شهود يقول شهدنا أنه راجل هذا قال هذا القول، سمعنا أنه قال هذا القول أو صرح لنا، أو استفاضة أمره في الناس، يعني هو استفاضة بين الناس أن فلان هذا بيقول هذه الأقوال، كحال الزنادقة أو الملاحدة أو الكثير الذين من المارقة الذين مرقوا عن الدين، أن هم يستفاض أمرهم بيطلع عليهم ويجاهر بهذه الأقوال والأفعال والاعتقادات الصريحة في ذلك، فهذه استفاضة، خلاص انتهى الأمر، استفاض أمر ذلك، فهذه ثبوت ثبوتا شرعيا. طيب، إذن ثم ننتقل لمسألة شروط الحكم بالكفر، لأن احنا عندنا ثلاثة أقسام، شروط في الفاعل وشروط في الفعل وشروط في الإثبات. عشان تحكم عندك شروط في الفاعل أن يكون بالغا عاقلا مكلفا مختارا عالما بكفره متعمدا قاصدا لفعله، أن يكون بالغا عاقلا مكلفا مختارا عالما بكفره متعمدا قاصدا لفعله، وهذا ذكر أو أنثى أيا كان ملوش علاقة بالنوع، يعني صار هذا في الفاعل. شروط الفعل أن يثبت بدليل الشرع كتاب وسنة وإجماع أنه كفر بلا شبهة ولا تأويل ولا يطرأ عليه احتمال، بلا شبهة ولا تأويل ولا يطرأ عليه احتمال، لو هناك احتمال سنزيله أصل شروط الإثبات أن يثبت الطرق الشرعية التي بيناها من قبل. ما قلناها في البالغ إيش؟ يعني هو مش بكرة كما سيأتي معنا موانع التكفير الآن سنتكلم عن موانع التكفير. مختارا قال مختارا نعم سنتكلم الآن في المبحث موانع التكفير. بينا القاعدة تفاصيلها الآن سندخل على موانع من هذا التكفير. هناك موانع بيان العلماء تمنع من تكفير المرء. في يا أحمد عندك فيه الفعل والإثبات. قلنا إثبات الطرق ثلاثة. قلت شروط الحكم بالكفر ينقسم لثلاثة: شروط في الفاعل وشروط في الفعل وشروط في الإثبات. بيان الفاعل والفعل والإثبات. طيب ما هو لو عندك فعل وعندك فاعل وانك بتثبت هذا الفعل والفعل اللي حدث ودي بين هذه اللي بيناها. طيب المانع لان هناك قد يكون بيان خلاص ان الكفر قد يكون قولا فعلا اعتقادا. طيب لكن قد يكون والشروط ستأتي فيها الكلام لكن الان سنتكلم بالعكس. بكلام قد يكون هناك موانع يعني تسمع القول كفر والفعل يكون كفرا وتجد موانع تمنع التكفير. وهذه تكلم فيها العلماء يعني قد ترى تسمع أو يقول الرجل قولا كفريا أو فعلا كفريا لكنك لا تستطيع أن تطبق عليه حكم الكفر لوجود مانع. قلنا في القاعدة لابد من هنا أنا مش عايز أعيد تاني عشان متلخبطوش لكن بينا إن المسألة حتى لو الكفر صريح أو كان محتمل ورفعنا الاحتمال لابد ننظر هل هناك مانع بعد ما تحققت الشروط هذه ولا ليس هناك مانع. قد يكون هناك مانع تمنع تحكم الكفر ودي تكلم فيها العلماء. ايش معنى المانع اصلا عند الاصوليين؟ قالوا ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم او عدمه عكس الشرط اذا قلنا يعني. طيب الموانع قسموها العلماء في هذا الباب: موانع في الفعل وموانع في الثبوت ايضا وموانع في الفاعل. طيب موانع في الفعل أن يكون القول أو الفعل غير صريح في الكفر يعني القول ده أو اللي قاله أو الفعل ليس صريحا في الكفر يبقى ده مانع. أو الدليل الشرعي غير قطعي الدلالة في الكفر. الدليل الشرعي اللي أنت بتحتج به على هذا القول من الكفر أو فعل ليس بقطعي الدلالة ضمن الدلالة أصلا فهنا لن تستطيع الحكم على الكفر مباشرة لابد تدخل لمرحلة الكفر بالمآل أو باللازم اللي هو إيه ترفع الاحتمال هذا وقد بينا من قبل كيفية رفع الاحتمال أنك بتقيم سمائتي بل أن تحق تقيم عليه الحجة وتقول أنت تقصد بكلامك كذا أو كذا أو الفعل هذا كذا لو قلت كذا يبقى يكون كفرا وغير ذلك. فهنا ستنتقل من الكفر الصريح للكفر بالمآل أو باللازم وهنا لابد فيه من دخول مسألة الإقامة الحجة وسيأتي معنا طبعا في الكلام بعد ذلك على كيفية الإقامة الحجة وبيانها. فهذه موانع في الفعل اللي فعله. في موانع في الثبوت يعني أنه ما تستطيع تثبت الكفر بالأساليب الشرعية. جيبوا اتنين شاهدوا على الرجل أنه قال كلمة الكفر ونظرت لدي الاتنين دولت 10 سنين وتسع سنين و11 سنة و12 سنة مثلا أو اللي بيشهد رجل فاسد ليس بعدل لا يقبل أن تقبل شهادته على الرجل هذا عنده فقد العدالة أو ترددوا في الشهادة يعني قالوا سمعنا ما سمعنا رأينا ما رأينا ترددنا في تردد في الشهادة أصلا أو وجدت واحد فقط وجدت اثنين ما اكتملش العدد. فهذه كلها موانع في ثبوت الحكم لم تستطيع أنك تثبت عليه الحكم لأنك ما عندك إثبات هذه المسألة. ثم موانع في الفاعل وهذه الأهم التي سنستفيد فيها. موانع في الفاعل اللي هو مين الفاعل الذي قائل أو الفاعل نفسه المعتقد أو غير ذلك نعم أو العامل وهذه تسمى عوارض الأهلية. هذه تسمى عوارض الأهلية وهذه حقيقة من أهم المسائل التي سنستفيد فيها الآن لأن هذه تكلم فيها العلماء مسألة عوارض الأهلية وهي أمور تنافي الأهلية أمور تطرأ على المرء تنافي الأهلية يعني هو مكلف، لكن طرأت عليه أمور كأنه جعلته غير مسؤول عن هذا الذي فعله أو قوله، غير مكلف، فتكون أفعاله وأقواله غير معتبرة شرعا نتيجة تلبسه بعارض من عوارض الأهلية، وبالتالي لن يترتب عليها الأثار. لو قال قولا أو فعلا كفرين أو غير ذلك لن يترتب عليه الأثار. طب ليش سميت عوارض؟ لأنها أمور عارضة، يعني ليست صفات ذاتية للإنسان، عارضة عليه، طرأت عليه. والعوارض قسموها العلماء لقسمين: عوارض سماوية ليس للإنسان دخل في وجوده، كأن الجنون أو الصغر أو العته أو النوم أو الرق، كل دي سموها عوارض سماوية وليست مبحثنا، لكن هي عوارض سماوية ليس للإنسان دخل، لأننا لا نحاسبه عليه. واحد مجنون، واحد صغير عنده عته، نائم، فكل ما يفعل في هذا الوقت في حاله لا يسأل عنه، ليس بدخله، يعني النوم والجنون والعته والرق وذلك ليس هو له دخل فيه. هذا القسم الأول الذي ليس مبحثنا، يعني لكن هو طبعا عارض أصلا. لكن القسم الثاني هو الذي فيه المبحث، وهي العارض المكتسبة. أيوة، مش هو اللي كتب على نفسه الرق، يعني هو ده قدر عليه إنه رقيق. دي نسميها نوع عوارض سماوية. أنا ما قلتش كفر وإيمان دلوقتي لسه خالص، أنا بقول العوارض اللي بتطرأ على المرء، الشيء العارض الآن، دي مش مبحثنا. قلت يعني عوارض سماوية ليس لأن لا دخل فيها للمرء، فلن يحاسب عليها أصلا. فنحن لكن العوارض المكتسبة هي دي مبحثنا هنا، التي يكون الإنسان فيها دخل واختيار في الوجود وفي الوقوع. وهذه الآن نتعرض لها أن هي عوارض مكتسبة، هذه معتبرة في موانع التكفير. يعني إذا تلبس بها المرء هذه العوارض وقال قولا كفريا أو فعلا كفريا، مع وجود هذا العارض يمنع القول بكفره أو الحكم عليه بالكفر. أول شيء الخطأ، والخطأ هو ضد الصواب، ما لم يتعمد من الفعل. يعني هو الخطأ إنه هو ضد الصواب ما لم يتعمده. وإيش هو الخطأ اصطلاحا؟ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله في غير ما قصد. أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصد. يعني واحد أصلا كان عايز مثلا يرجو طوبة على واحد مثلا، لو قلنا يعني شيء بسيط، ما أراد أن تأتي راح جات في عينه خزأت العين، هو ما قصد أنه هو يفعل ذلك في عينه، فهذا خطأ، ما قصد ذلك. طيب كيف نطبق هذا الخطأ في مسألة ممانع من موانع التكفير أو عارض من عارض الأهلية؟ ممكن الإنسان يتكلم فيسبق لسانه بكلمة الكفر خطأ وما يريد، سواء من شدة الفرح أو من شدة الحزن أو من شدة الغضب، ولا يقصد ذلك، فهذا يعتبر خطأ في التلفظ أو في الفعل. أو مثلا ماسك المصحف ما يقصد يفعل بيده كذا، المصحف طار وقع من يده، أو جه يتكلم كلمة سبق لسان فقالها كلمة نطق بالكفر، فقالوا الخطأ في القول هذا أو الفعل ولم يتعمده ولم يقصده مانع من حكم التكفير عليه. وهذا يرجع لقول حديث الرجل الذي حديث الرجل الذي يسموه الفرح الإلهي بتوبة العبد، الذي الله عز وجل إن الله يفرح بتوبة العبد، ثم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن العبد الذي كان في فلاة فضاعت منه ناقته، ثم وجدها بعد أن يأس من الحياة فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، وبين أنه لم يؤاخذ بذلك مع أن الكلمة كفر، أخطأ من شدة الفرح ومع أن هذه الكلمة كفر. طيب وأيضا هذه ده نص في المسألة، لكن عندنا أدلة أخرى، منها قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فرفع الله عز وجل الإثم على الخطأ في القول. وأيضا من قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أيضا، وقد قال تعالى قد فعلت، فدل ذلك عن الخطأ غير محاسب عليه المرء. قول النسائي من الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه، فدل ذلك على أن عفية أو رفع الخطأ أو المحاسب على الخطأ. وحديث الرجل الذي بيناه الآن الذي أخطأ من شدة الفرح، وأيضا حديث آخر صحابي، وهذه قبل تحريم الخمر بالكلية، لما نزلت قبل نزول تحريم الخمر أثناء الصلاة، فالصحابي صلى وكان من أسباب النزول، لما جاء يقرأ سورة الكافرون قال يا أيها قل يا أيها الكافرون، هو قال طبعا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، يعني أتى بالنقيض بالكلية، فنزلت لذلك منع. بعد ذلك نزل طبعا التدرج في تحريم الخمر بعد ذلك، يعني وهذا لم يعد كفرا مع أنه نطق بالكفر، لكنه أخطأ لأنه كان في خمر. وأيضا لما فعل حمزة رضي الله عنه وأرضاه لما شرب وسكر ونحر ناقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم معه يكلمه، فنظر إليه قال ما أنتم إلا عبيد أبائي، فالنبي علم بأنه قد تغيب غاب عقله فراجع ولم يكفر بذلك، وإن كان هذا طبعا في حالة يعني لكن هو هذا كله عموما أدلة تدل على أن من لم يقصد تلفظ باللفظ وأخطأ فيه أو القول ولم يريد ذلك، فهذا لم يريد الفعل، انتبهوا مش لم يريد الكفر هنا، لم يريد الفعل، أخطأ في القول أو الفعل، لأن هذا ضابط سيأتي يعني في إشارات بعد ذلك سنتكلم عنها. المقصود هنا أنه أخطأ في القول وأخطأ في الفعل، لم يكن له إرادة في هذا القول الذي قاله، ولم يكن له إرادة في هذا الفعل الذي فعله، يعني لم يقصد ذلك، تلفظه بغير القصد وفعله بغير القصد. هذا المانع، المانع الأول مانع الخطأ. المانع الثاني ومانع التأويل، وهو التأويل وضع الدليل الشرعي في غير موضعه، وضع الدليل الشرعي في غير موضعه، سواء باجتهاد أو شبهة تنشأ عن عدم فهم دلالة النص أو فهمه فهما خاطئا ظنه حقا وليس بذلك، أو ظن غير الدليل دليلا، كل دي أنواع من التأويل. فقد يقدم المكلف على فعل الكفر وهو لا يراه كفرا، هو لا يراه محتجا بدليل خطأ أو دليل فهم معنى خطأ، يعني عنده دليل من الشرع فهم الدليل بطريقة خطأ ففعل هذا الفعل وكان الفعل كفرا. والدليل على هذه المسألة هو ما حدث في زمن قصة قدامة بن مضعون رضي الله عنه، لما شرب الخمر في زمن عمر بن الخطاب هو ومجموعة، فلما أتي بهم للجلد احتجوا على عمر، قالوا نحن ما فعلنا خطأ، قال كيف؟ قالوا قال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما آمنوا واتقوا وعملوا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا إن والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. طيب تأولوا الآية، هو قال طبعا قدامة بن مضعون من أهل بدر، فقال أنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والله قال ليس عليهم جناح فيما طعموا. الآية نزلت في من شرب الخمر قبل تحريمه، فالله نزل أن لأنهما الصحابة عظم عليه، قال مات يعني أناس لنا وفي بطونهم خمر كانوا يعني، فالله عز وجل بين أن الذين شربوا الخمر في هذا الزمان لم يكن عليهم شيء. تأول قدامة بن مضعون ومن معه أن الآية ما زالت على ذلك، فقال وأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنه ممن شهد بدء فشرب وشرب بعضهم معه. فلما رجع عمر لكبار الصحابة قال يستتابوا، فإن أقروا وإلا كفروا، لأنه مستحل، فدل ذلك على الصحابة لم يكفروهم. ليش؟ لأنهم لو كانوا كفروهم كانوا طبقوا عليهم الحكم، لكن هو تأول الآية خطأ، حتى قال عمر ليس فيما وضربه، قال ليس فيما نزلت في ذلك بل نزلت في من شرب ومات إلى غير ما فسر لهم عمر. الشاهد في هذه القصة أن العلماء وجدوا أن الصحابة لم يكفروهم بخطأ في التأويل، ولذلك قالوا إذا من أول الدليل خطأ وظنه ليس فيه شيء، لأن هو الكفر هنا جاي منين؟ من استحلال الخمر. شوفوا فاهمين هي الدليل ليه في الكفر؟ فيه استحلال الخمر، إنه شرب الخمر وقالوا الخمر مش حرام علينا. انتوا فهمتم اين المساله في الدليل فيهم؟ ان هي القصه فين؟ ان هو من اين الكفر اللي عندهم؟ ان هو شرب الخمر مش كفر، لا، ان هم استحلوا شرب الخمر، هم يرى ان الخمر مش حرام عليه لانه ظن ان الايه هي ليست حراما عليه، وهذا الاستحلال كفر. لو جيت تقول لواحد ان الخمر مش حرام، لك لا الخمر حلال، هذا كفر. لكن هو تاول الايه فهم عذروهم بهذا التاويل الخطا، ثم قالوا قال عليه وغير من الصحابه قال نراجعهم ان يستتابوا ان اقروا فلا شيء عليه من الجلد فقط، الجلد شرب الخمر يعني التحد، والا يكفروا. فبين ذلك على ايش؟ ان هم لم يكفروهم بسبب التاويل. ليه شرب شرب شرب بس يعني اتركوني المساله دي النهارده، ما عليه يعني ما تخشوش في التفصيل، خلينا في التفصيل اللي فيها. قدامه ابن مضعون. نعم. طيب، حتى قالوا إن أقروا بالتحريم جلدوا، وإن أقروا وإن لم يقروا كفروا، يعني خذوا حد. طيب، قلنا هذا إيش؟ هذا تأويل، لكن لابد أن نضبط شيء. ليس كل خطأ في التأويل يعتبر عذرا مقبولا، ليس كل خطأ في التأويل يعتبر عذرا مقبولا ومانعا من التكفير. لابد أن يكون كما قال علماؤنا التأويل سائر، تأويل سائر ومستند إلى دليل أو مستند إلى دليل من الشرع، أخطأ في فهمه متأولا أو فهمه على معنى غير المراد. وعضون قال زاد، ويكون التأويل له وجه في اللغة أيضا، يعني يكون له وجه في اللغة. ثم ويكون أهلا للنظر في الأدلة الشرعية، يعني مش اي احد كده يقول انا متأول اصالة، والا لو ترك الامر قال يكون تلعوما بالنصوص واتباعا للهوى. لذلك لا نقبل تأويلات الزنادقة ولا الملاحدة ولا الباطنية بكل ما يؤولون به النصوص، ان هذا مصادم اصالة، هذا اتباع هوى وتشهي ومحض شهوة وهوى اصلا، وليس لهم لا دليل سائغ في الشرع ولا في اللغة ولا شيء. لذلك لم يقبل العلماء تأويلات هؤلاء، وإلا لو ترك الأمر لا أصبح يتلاعب بالدين كل من أراد، ويكون متأول ويكون ليس عليه شيء. لذلك قاضي ابن عياض أو قاضي عياض قال قاعدة في هذا الباب، قال ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل، ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل. وقال عبد الوزير اليماني لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة بجميع الأسماء الحسنى، بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار. وهذا يبين لك أن المسألة سبابا مفتوح، أن أي أحد يقول أنا متأول، لا، بضوابط كما بينا. بل ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمة الله على العلماء، قال كل متأول معذور بتأوله ليس آثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه من العلم. طيب، هذا المنع الثاني. ندخل للمنع الثالث وهو الجهل، والجهل في اللغة عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما. مرة أخرى، الجهل في اللغة عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما. طب لنا نقصد بإيش هنا؟ عدم العلم بالأحكام الشرعية أو بأسباب الأحكام الشرعية. يعني قد يكون الجهل هذا عذر، لكن لابد أن نبين أن إحنا الآن نقول أن الجهل عد مانع من موانع التكفير، لكنه ليس الجهل على الإطلاق مانع من موانع التكفير. لو قلنا الجهل على الإطلاق مانع على موانع التكفير، إيش اللي هيؤدي إليه؟ حد ممكن يعني أجيب أنا مثلاً سؤال كده؟ لو قلنا إن الجهل لو قلنا مانع من موانع التكفير مطلقاً سيؤدي إلى إيش؟ واحد يقول حاجة. أي واحد يقول؟ أنا بقول ما حدش هيبقى كده يكفر، لأنه كله يقول لك أنا عندي شيء من الجهل. كلنا عندنا شيء من الجنة. طيب أهل لا لسه مجيل عايزة في رسول براء هيقول حاجة صوت متقطع. طبعا مليت أنا شاكل الميكروفون يعني ما مضمون في أسئلة على التليجرام. الصوت عندكم كله متقطع. طب هنقل على النت تاني أخبروني. طيب نبهر بوحس كده بحاول أقطع. طيب الآن الصوت مازال متقطع. الآن الصوت الآن متقطع عندكم. أنا غيرت لحظة أيضا لسه. طيب لا انتظروني. طيب بس طب الآن الصوت الآن أنا غيرت النت على التليجرام. غيرت النت ما عرفش على الفيس. لحظة بس يستقر النت. الآن استقر النت عندي هنا. الصوت الآن أفضل على التليجرام. الصوت على التليجرام ما زال يتقطع. أنتم مستمعين أصلا يا هذا مستمعين. الصوت على التليجرام ما زال يتقطع. تلفون مايك. الصوت الآن أفضل. الآن أفضل. طيب أنا يبدو أن هو طيب خلاص أنا خليني على الشريعة. طيب قلنا الآن قلنا نقول بأن الجهل مانع لكن ليس بالجهل على الإطلاق. لو قلنا الجهل على الإطلاق مانع لكان الجهل خيرا من العلم. لو قلت إن الجهل مانع لكان الجهل خيرا من العلم لأنه خلاص يظل جاهل عشان لا يحاسب. يبقى الجهل أفضل ولا يطبق عليه شيء. الشافعي يقول لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم إذ كان يحط عن العبد أعداء التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف. فلا حجة للعبد في جهله للحكم بعد التبليغ والتمكين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لأن البعض يتعلق يقول ده بعض الناس زادوا في المسألة هذه يقول لك اترك الجاهل على جهلي أفضل حتى لا يحكم عليه بشيء. وهذا ضياع. هذا ضياع. فإذا لابد هنا أنك تبين أن ليس الجهل على الإطلاق عذرا من أو مانع من موانع لكن حقيقة لابد أن تنظر في الجهل لأمور قالها العلماء أيضا في ذلك. يعني لا عدة وجوه لمسألة العذر بالجهل. هذه يعني مسألة أوسع بكبير ليس لن نتعرض لتفاصيلها يعني في القاعدة هنا لكن سنشير على أنه مانع فقط من موانع وإلا فيها يعني تفاصيل كثيرة في مسألة العذر بالجهل هذه. لكن نقول لابد تنظر إلى نوعية المسألة المجهولة أولا. هل هي من المعلوم الدين بالضرورة أم غير معلومة من الدين بالضرورة؟ ده ضابط وانت بتنظر بيها. لابد تنظر أيضا إلى المحل الذي وقع فيه الجهل. هل هو دار إسلام أم دار كفر؟ هذا أيضا نظر للعلماء في هذه المسألة. أيضا لابد تنظر هل المسألة مشهورة أو غير مشهورة. ولذلك قال العلماء ما يشترك فيه غالب الناس أو ما لا يشترك فيه غالب الناس في علمه. ما يشترك فيه غالب الناس في علمه أو ما لا يشترك فيه غالب الناس في علمه. أيضا لابد تنظر كون المسألة التي وقع فيها الجهل أو الخطأ هل عن اجتهاد صحيح أو كونها لا يقع فيها الاجتهاد لمخالفتها للكتاب والسنة مثلا والإجماع. فلو كان فيها اجتهاد الحكم يختلف صحيح ولو كان مخالفة للكتاب والسنة وإجماع فليس الاجتهاد مقبول. فهذه المسألة أصالة. ولذلك بعض العلماء يقول لك المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد والمسائل التي لا مساغ للاجتهاد فيها. فهنا الجهل هنا غير معتبر. لو كانت المسائل ليس فيها اجتهاد لا يسوق فيها الاجتهاد وواضحة في الكتاب والسنة والإجماع يبقى هنا جهل بها غير مقبول. أيضا فرقوا بين حالة الجاهل ممكن يكون قريب عهد بإسلام أو نشأ في بداية بعيدة، أو الذي لا يعيش بين المسلمين وليس بقريب عهد بإسلام. أيضا أيضا تفرق بين الجاهل المتمكن من التعليم والجاهل غير المتمكن من التعليم. جاهل متمكن من التعليم لكنه فرط، وجاهل غير متمكن من التعليم لغلبة الجهل أو الضلال. واحد جالس في وسط مكان كله ضلال، كله مثلا علماء سوء أو كله عقيدة، علماء الموجودين عنده أصحاب مثلا قبور ولا روافض ولا كذا ولا كذا، ولا ما عنده شيء يفهم منه أو موجود. واحد لا جالس بين علماء يستطيع أن يسألهم ويتمكن من التعلم، فهنا يفرق بين هذا الجاهل وبين هذا الجاهل أصالة أيضا. وهذا قد يكون مفرط ومقصر، والثاني غير مفرط وغير مقصر. فخلاصة القول، بل بعضهم فرق كمان بين المقلد المتعصب للمذهب والرأي المتمكن من مخالفة المذهب ولكنه معرض عنه عن الدليل والبرهان تقليدا للمذهب، وبين المقلد العامي الغير متمكن من العلم ويقلد فقط شيخ أو مفتي أو شيء. هذا الثاني يعذر والأول لا يعذر أصالة. إذن خلاصة القول، العذر بالجهل ليس عذرا على الإطلاق، لابد من التفصيل فيه والبحث، ولابد ينظر المسائل المعلومة في الدين بالضرورة أو المسائل الظاهرة أو لمن نشأ في بداية بعيدة أو حديث عهد بإسلام إلى غير ذلك. طيب، ما الدليل على عذر بالجهل أصلا بأنه قد يكون مانع من موانع التكفير؟ لأن احنا قلنا أنه مانع صحيح، قلنا أنه ليس على إطلاق لكن قلنا مانع. من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهم بن حذيفة، فبعثه في عمل أو في شيء، فضرب أبو جهم ضرب رجلا في يعني ياخذ منه الصدقه، اراد ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابو جهم ياخذ الصدقه فضربه في ضرب بعث سلم رجلا لياخذ الصدقه فضربه ابو جهم في شج راسه، يعني ضربه شج الراس. فاتى اصحاب القوم الرجل هذا يطلبون القوض من النبي صلى الله عليه وسلم لانه شج الراس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكم كذا وكذا، يعني يعطيهم، قالوا لم يرضوا. ثم قال طب لكم كذا وكذا، ازاد لهم فردوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قائم خاطب الناس، أو إني خاطب بين الناس ومخبرهم برضاكم، يعني أنا أقوم أخطب وأخبر برضاكم. قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هؤلاء الليثيين من ليث أتوني يطلبون القوض، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا. فقال ثم التفت، أرضيتم؟ قالوا لا. قالوا فهم المهاجرون بهم أن يفتكوا بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهم واتركوه. قال ثم دعاهم فزادهم، يعني هديهم. فقال أرضيتم؟ قالوا رضينا. الشاهد إن هم قالوا لا الأعراب، هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم وده كفر، لأنه هو هم بعد أن قالوا النبي قال قام هم رضوا ورجعوا. فهنا الليثيين أو الليثيون من حفاة الأعراب كما يقال، يعني من الأعراب من البادية، يغلب عليهم كما قال العلماء الجهل بأمور الدين، ما يعلم أمور الدين أصالة. قرب عهد الإسلام، كانوا قرب عهد الإسلام، فلم يؤاخذهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر الظاهر في التكذيب أصالة فيه، فجعلوا أن هذا عذرا لهم بجهلهم بأمور الدين، ولا يعلمون أن هذا الأمر عظم شأنه وأنهم قريب عهد بإسلام، ومع ذلك لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيم عليهم ذلك. حديث الثاني، حديث أبي وقد الليثي المشهور في غزوة حنين، بعد النبي صلى الله عليه وسلم فتح عليه من الله عليه بفتح مكة، ثم صار إلى حنين يقاتل، فبعد أن وصل حنين وجد شجر عليها أنواط، حديث الشجر ذات أنواط. فقالوا أبو وقد الليثي يروي الحديث، قالوا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وكنا حدثاء عهد بكفر. وانتبه لهذه الجملة، كنا حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة، شجرة سدر يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يعني يعلقون عليهم الأسلحة. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لها ذات أنواط، فمروا بها فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أو قال قلت والله نفس ما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال تركبن سنن أو سنن من كان قبلكم، وذكر الحديث. الشاهد أن قولهم هذا كفر، ومع ذلك سلم على قول. طبعا المسألة دي فيها خلاف، لكن احنا بناخد الجانب القول الذي نستدل به على مسألة العذر بالجهل، إن هو ده ثابت يعني الجهل أنه مانع، أنه سلم على القول بأنه لم يكفرهم بذلك، لأنهم قالوا نحن حدثاء عهد بكفر، كانوا لسه طالعين طلقاء اللي هم منهم كان 10,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، منهم لسه أسلموا حديثا في مكة بفتح مكة وغيرهم يعني من العرب، فقالوا نحن حدثاء عهد بكفر، فكان سببا في إعذارهم بالجهل، يعني هذا كان سببا في ذلك. طبعا هذه المسألة حقيقة فيها طرفين وسط، فيها نقيء، فيها طرف غالي جدا في مسألة العذر بالجهل، حتى أنه يعني أطلق العذر بالجهل على مصراعيه كما يقال، وجعل من كل شيء فيه العذر، وفي طرف أيضا يعني منع بالكلية مسألة هذا العذر بالجهل وضيق عليه تضييقا شديدا، وطرف وسط، ودائما الوسط هم اللي يكونون على الصواب في هذه المسألة، وهذه تحتاج لتحقيق وتدقيق من أهل العلم، لأنها تختلف من الزمان والمكان، يعني مسألة العذر والجهل تختلف من مكان وزمان ومن شخص لآخر، وإقامة الحج على الجاهل وإصدار الحكم عليه مهم جدا قبل يعني إطلاق الحكم عليه. لكن نقول إن هذه المسألة فيها مفرط ومفرط، أو نقول فيها إفراط وتفريط، نقوله ذلك. وحتى وصل البعض إنه لا يريد إقامة حجة أصلا، لا يريد إقامة الحجة من بعد ما غالى في مسألة عدم العذر بالجهل، إنه لا يرى إقامة الحجة، بل بعضهم وصل إنك مجرد تقرأ عليه الآيات ويسمعها إقامة الحجة. وهذه ستأتي إن شاء الله في مبحث كيفية قيام الحج، لكن هو بعضهم غالى جدا ومنع العذر بالجهل، وقلنا الصحيح بأنك تفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، وتفرق بين الأصول والفروع، بل بعضهم لما زاد في المسألة هذه قال الحجة ثبتت بالفطرة ولا عذر بالجهل، واستدلوا بقول الله عز وجل وإذ أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم بسق الزر، فقالوا ثبت عليه بالفطرة كل شيء، وقلنا أن هذا خطأ حقيقة، وهذا من باب المغالاة الغلو في عدم العذر بالجهل، لكن الصحيح أنه أصل معتبر ومانع معتبر عند أهل السنة والجماعة، لكن بشروط وضوابط كما بيناها يعني حتى نقول في ذلك. طيب طبعا في فرق بين الأمور الظاهرة والأمور الخفية، طبعا ممكن بعض العلماء يتكلموا من الأمور الظاهرة مسائل يعني التوحيد والشرك مثلا، يعني في أمور منه ظاهرة أصالة، وفي أمور خفية معناها من أصول العقيدة ممكن تخفى، يعني مثلا الأسماء والصفات قد تخفى على يعني على البعض في مسألة في بعض المسائل فيها أصالة، وأيضا بعض المعتقدات في مسائل خاصة بالقدرية والمرجئة وبعض ومسائل الإيمان، هذه أيضا قد تكون من المسائل ليست الظاهرة تسمى خفية، يعني لابد فيها من إقامة حجة، ده المقصود، لابد فيها من إقامة الحجة. طيب وأيضا قد تكون فروع غير منتشرة، يعني عشان ما تجيش تقول لي طب احنا في الأصول، طب ما في فروع منتشرة عند الصلاة، حد ينكر الصلاة؟ هينكر الصوم وينكر الحج؟ لا يمكن، مع أنها ممكن تعد عند الفقهاء فروع، يعني هي ليست في مسائل الاعتقاد، لكن هذه فروع منتشرة لا يعذر فيها بالجهل. النووي قال بهذا، قال وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا ممن أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا، كالصلوات الخمس وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجل حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منه جهلا به لم يكفر، وكان سبيل سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه. أما من كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم خاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن للجد السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر، بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمائها بين العامة أو علمها بين العامة. كلام الإمام النووي في ذلك يفرق بين الفروع المنتشرة والفروع غير المنتشرة، فمن أنكر فروع منتشرة لا يقبل فيه جهلا، لكن من أنكر فروع غير منتشرة ويقبل فيها الجهل فيها. المانع الرابع وهو الإكراه، وهو حمل الغير على أمر يكرهه ولا يرضاه طبعا أو شرعا. حمل الغير على أمر لا يرضاه أو أمر يكرهه ولا يرضاه لا طبعا ولا شرعا. وهذا الإكراه مانع من موانع التكفير أيضا، لكنه ليس برضه على الإطلاق. لابد تضبط ما الإكراه الذي يعد مانعا من موانع التكفير. لابد أن يتحقق فيه شروط: أن يكون المكره قادر على تحقيق إكراهه، إما بقى بالولاية، بالسلطان، بالتغلب، بالقوة، إلى غير ذلك. ده أول شرط، أن يكون المكره عاجز عن الدفاع عن نفسه، سواء بالمقاومة الشخصية أو بالاستغاثة بالغير. ممكن يستغيث بالخير أو يقاوم، فهنا عنده القدرة أن يدفع الإكراه، فهذا لا يعد مكره، لأنه لو استطاع أن يدفع عن نفسه فلا يعد مكره بأي وسيلة من الوسائل حتى يستغيث بالغير. الثالث، أن يكون ما يهدد به في الإكراه مما لا طاقة للمرء به، يعني تعذيب شديد، قطع أعضاء، تحريق بنار، قتل، أشياء ما يحتملها المرء. أما ما يحتمل المرء فلا يعد إكراها. الرابع، أن يغلب على ظن المكره إنه إذا امتنع أوقع ما هدد به فورا، يعني في الحال. وإلا لو قال له مثلا: إذا لم تقل بعد أسبوع سأقتلك فما زال ليس مكره، آخر اليوم سأقتلك ما زال ليس مكره، المسألة على الفورية. قالوا ذلك، يعني تكون العقوبة عاجلة وليست آجلة. الخامس، تتعلق العقوبة ببدن المكره ليس بماله أو ببدن غيره. يعني لو قال له: أنا هأخذ فلوس مالك كله، هذا إكراه. ليس إكراه، لابد يكون الإكراه على البدن. طب لو قال له: بدن غيرك، يعني سنفعل بغيرك كذا وإلا تقول كذا، قالوا هذا ليس إكراها أيضا. يعني إذا قال له: إذا لم تكفر قتلنا أباك أخاك مثلا أو غير ذلك، أو عذبنا فلان وفلان بالكفر، أو مثلا أخذنا مالك، كل هذا لا يعد إكراها على الكفر. بتكلم على الكفر، لأنه هو الكفر هنا سيخرج بذلك. هذا يعد إكراها مانع يعني؟ لا، هذا لا يعد الإكراه مانعا. ألا يظهر السادس المكره تماديه على هذا الكفر الذي قولا أو فعلا بعد رفع الإكراه، لأنه أبيح للضرورة، فإن أكره على قول فعل أو كفر أو قول أو فعل كفر مكفر فلا يزيد على القدر الذي أكره عليه فقط، لذلك قالوا: إذا زال الإكراه لابد يظهر الإسلام، طيب كل هذه الشروط أصلا من الذي الدليل على أن الإكراه مانع شرعي من منع التكفير؟ قول الله عز وجل: إلا من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره، استثناء هنا، من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. طبعا هذه الآية نزلت في من عمار رضي الله عنه، من رب ياسر، لما أخذ المشركون عمار فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير. ولما رجاء النبي صلى الله باكيا فقال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله. قال: ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك يا عمار؟ أو كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد، يعني إن عادوا للإكراه عد هذه الرخصة. فهذا مع أنه قال كلاما في في النبي صلى الله عليه وسلم والنهي من النبي كفر. والآية واضحة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن لابد طبعا يكون قلبه معتقد الإيمان مش معتقد غير ذلك أصلا. وهذه تبين لك حديث وكان فيه ضعف حديث الرجلان الذين مروا على قوم فقالوا قربوا لهم فقال ما عندي ما أقرب، والثاني قالوا ما كنت لأقرب لله شيئا، فالثاني قرب قرب ولو ذباب. الفرق بين الأول والثاني أن ده قتل ودخل الجنة وهذا يعني هذا دخل النار. قال ليش؟ لأن اللي قرب قال ما عندي شيء أقربه، كأنه المشكلة عنده ما عنده حتى قال لو قرب ولو ذبابا. الأول قال ما كنت لو قرب شيء لله. فالعلماء نظروا قالوا الفرق بين قلب هذا وقلب هذا، هذا أظهر عدم بالكلية، والثاني قال ما عندي شيء أقربه لكنه كأنه عنده ارتضى ذلك. فالبعض فرق في هذه المسألة. والآية كما قلنا هذه نزلت في عمار، وهذه دلالة على أن الإكراه مانعا من موانع الكفر كما قلنا إذا تحققت الشروط التي قد بيناها. المانع الخامس في الموانع وهو أخير تقريبا هو السكر، السكر الذي يزول معه العقل بالكلية. وهذه اختلفوا فيه العلماء هل السكر مانع من موانع التكفير أم لا، في خلاف بين العلماء في ذلك. وعدم اعتبار ردة السكران والاعتبروا الأحناف اعتبروا أن السكر مانع، الشافعية والحنابلة ما اعتبروا مانع. نعم يعني اختلف العلماء في اعتبار السكر مانع من موانع التكفير وعدم اعتباره ردة، عدم اعتباره ردة السكران. والصحيح اعتباره وهو قول الأحناف، قول الأحناف أن السكر مانع خلافا للحنابلة والشافعية. عندنا الشافعية في مسألة السكر دي واضحة بيحملوه أحكام كثيرة مع سكره أيضا أصالة. والدليل عندنا في المسألة حديث حمزة حقيقة رضي الله عنه لما سكر وقال هل أنتم من العبيد وأبائي كما ذكرنا، وحديث الصحابي الذي قرأ قل يا أهل كفروا وكان في سكره في الصلاة أيضا لذلك لم يكفرنا سلم من زوال العقل لحالة الكفر. مش مهم دلوقتي، مش مبحثنا، أنا بنبحث المانع الآن في المسألة. حكاية الكفر السادس لمن حكى الكفر، يعني واحد بيحكي الكفر، ودي مسألة انتبهوا ليها أول، إن هذه بيقع فيها أناس بغير ما يشعرون وممكن يقع بكفر ولا يدري. حكاية الكفر لغرض شرعي صحيح مانع من مانع التكفير، انتبه التدقيق. قالوا مانع السادس حكاية الكفر، إنك تحكي كفرا قولا أو فعلا حدث لغرض شرعي صحيح. مثلا تقرأ كلام الكفار تقرأه، طبعا هو فيه كلام فيه سب لله أو ذكر الله بما لا يليق أو غير ذلك، أو تروي الكفر عن أحد، تروي عنه شيء، إنه طب هذا ليش؟ لتثبت حكم الردة أو تثبت حكم على الردة على هذا القائل ليطبق عليه أو لتحاجه أو غير ذلك يعني، أو أنك تقرأ مقالات أهل الكفر لترد عليها وتبين العوار والفساد التي فيها. هذا الغرض الشرعي الذي يباح لك فيه أنك تحكي الكفر أو تقرأه. إذن هناك غرض شرعي لنقل ذلك سواء نقل كلامهم أو رواياته، إما تقيم عليه حكم الردة أو أنك ترد على هذه النقلات وغير ذلك. أما من ينقله لغير غرض شرعي، هذا بقى انتبهوا ليه، لأن يقع فيها ناس إما بجهل أو بغير ذلك بقلوب فاسدة من جهة الاستحسان، من جهة الرضا، من جهة الاستهزاء، التفكه أو المزاح مثلا أو الإشادة. كل هذه حالات اللي بقى أهل الحداثة زي ما يسموهم المثقفين الذين يقولوا هذا الكلام، هذا ناقل للكفر. هذه أنواع طبعا ممكن يحتاجوا على يقول لك ده ناقل، وناقل الكفر ليس بكافر. نقول نعم إذا نقله بغرض شرعي صحيح، أما إذا نقله بغرض غرض شرعي صحيح استهزأ هذا كفر أصالة. يعني الفعل ما زلنا إيش بنبين الفرق بين المانع وعدم المانع. المانع لو نقله بغرض شرعي صحيح، لكن ينقله بغير غرض صحيح، ينقله استحسانا او رضا او استهزاء او اشادة بالكلام هذا، وهو كلام كفري او فعل كفري او استهانة او استهزاء، طب كيف نعرف ذلك بقرائن الاحوال؟ مسألة تنظر لقرائن الاحوال والاقوال التي قال فيه هذا الشخص، ان قالها استهزاء استهتارا مدحا إشادة استحسانا رضا، يبقى هو هنا رضى بذلك. استهزان بالدين استهزان بكلام الكفار إيش؟ آه طبعا بالدين. آه يعني لو الواحد بينقل قول الكفر بيستهزأ باللغات، زي مثلا اللي هو القرآن اللي هو كان عامله سلامة الكذاب اللي قال على الباب إنه مستهزأ به هو. أنت ليش تقول ما تقول إلا لغرض شرعي عايز تبين، غير ذلك ما تنقله ما تقوله. هو بيقوله بعدة، إما بينقله الباب يعني ينقله وبيستهزئ وما قالوش، يقول لك بص فلان قال كذا وكذا وينقله استهزاء بحالنا مثلا بحال الملتزمين، بص فلان إيه على الملتزمين، قال فلان إيه على الدين بيقول كذا كذا، وهو كأنه بينقل كلامه مستهزئا، يقول لك ده فلان اللي بيقول، مع إن مش أنا اللي بقول، لكن أنت قلت ناقلا له وأنت مستهزئا او اشادة بمقال او رضا بمقال، هذا المقصود انه ناقل للكفر بهذه الاحوال، غير اللي بيعطل الكفر لغرض شرعي كما بينا باول الكلام، فارق ولا لا يعني واضحة؟ طيب طبعا منها بقى يعني عشان نبين ان الصور المعاصرة طباعت بقى، طباعة الاشعار الكفرية، طباعة القصص الكفرية، طباعة المقالات، طباعة الالفاظ الاشياء اللي فيها الفاظ مكفرة او نشرها او غير ذلك، من يتصدر لفعل هذا كله كأنه ناقل للكفر، كأنه ناقل للكفر نعم، او يشيد بها او يقول لك ده ادب وثقافة وحرية ابداع وتفكير وغير ذلك، ومن هذه الامور كل لو كانت فيها طبعا اقوال او اعتقادات كفرية ظاهرة واضحة خلاص هو ناقل اصبح للكفر، هذا بصورة بقى من الصور، الخلاف اللي بينقلها كنا للنقد او للرد عليها كما يقول او لغير ذلك اصلت. وهذه طبعا من الامور التي انتشرت باسم الادب والشعر والثقافه وغير ذلك اصاله. شفت الكرتون بتاع الاطفال كله شفت الاعداء وعمالين يقولوا الاعداء والمصيبه والله. ما هو اصلا يعني هو لا يجوز بناء على ذلك، بما انت تقول هو لا يجوز اصلا قراءه كتب الزنادقه والكفر اللي فيها الكفر والزنادقه او نقل كلامهم اصاله الا لو في مصلحه شرعيه تبين، اما غير ذلك او شهاده بقى الامور التي فيها دي الامور، راجل لو تحول المساله الان كان كله قراءه فقط، هنا في سماع او في كمان مشاهده، كل هذا ما كان فيه من اقوال او افعال كفريه او اعتقادات وتبث، فهو داخل في النقل والنشر والرؤيتها والكلام هذا كله داخل في هذا المانع صلف الموجود، وان كان ليس بمانع كما بينا ايضا. وايضا لا يجوز الاستماع ولا النظر ولا البث ولا الاشتراك، طبعا هذا كله ينزل تحت قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غير، هذا التأصيل اللي في المسألة اصاله. انكم اذا مثلهم عند الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا اصاله. فهنا يدخل بقى فيها طبعا تضيف على وعايز تضيف وتزيد شويه اعياد بقى الكفريه والمناسبات الكفريه والاشياء اللي بقى بتتلفظ فيها بالكفر، مشاهده اعياد الكفار ونقلها ورؤيه ما يفعلونه من تلفظ بالشرك وسب الله وغير ذلك مما يقولونه، ورؤيتها اصلا صارت فضلا عن حضورها ومشاهدتها، فهذا كله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا نوع من الاستهزاء أصالة. فنقول كل هذه موانع بيناها من موانع التكفير، لابد نقسم ما أدري أعتقد أن احنا نقف عند صفة إقامة الحجة وشروط إقامة الحجة تحتاج ل عشان ما يعني ندخل إيش رأيكم أفضل؟ وفعلا أحس ممتع بس عشان منقصر من الدرب طيب واحنا ساعة بالضبط المرة دي مخلناش أكثر من ساعة، لكن نقف عند لما نقف عند صفة إقامة الحجة، وعندنا شروط إقامة الحجة بعد ذلك. سبعة ولا ستة أو مثلا طب قولهم بقى عشان قولهم. الخطأ والتأويل والجهل والإكراه والسكر وحكاية الكفر. طب احنا ناخد بس ما فيش نسيان، هو حد هينسى يكفر يعني ازاي ينسى؟ لا ينسى يا شيخ قول مثلا يعني كلام معين المفروض ان هو يتقال مع مثلا هذا السياق فيجعل ما يقوله كفر. لا مش فاهمة دي يا شيخ بصراحة، مفيش النسيان، النسيان ده هو لازم ده نسى، فازاي هيبقى كفر؟ احنا مانع بنقول الموانع يعني ان هو تلفظ بشيء بس في عارض من الاعراض، النسيان ازاي هيقول الكفر؟ يعني اما يقوله خطأ او جهلا او سكرا او ينقله او قلنا ايش تاني او تأويلا لابد، لكن النسيان مش هيبقى ليه ظاهر في المسألة، مفيش فيها مش مانع يعني ليس له. طب حتى انا بس ناخد جزء لا لازم لحظه عشان عايز اقطع يا حبيبي انتظر انتظر عشان اشوف انا هنقف فين عشان ما طيب هنقف خلاص شكلكم مش هتجيبوا اكتر من كده. صفه اقامه الحجه وشروط الحجه وعلى النواقض فيها امور اخرى ضوابط مهمه نجعلها الأسبوع الماضي القادم ده أنا الأسبوع القادم أفضل طيب طيب لو في أسئلة ممكن ناخدها، وإلا أنا أتفضل ما فيش أسئلة أحسن، لسه ما اكتملتش القاعدة عموما فما أحد يسأل فيما لم نكمله، لكن لو فيما سبق عنده سؤال ممكن يقولناه نقبل، لكن ما زلنا عندنا في القاعدة كلام كثير يعني هكذا يمكن الأسبوع القادم ويمكن اللي يليه كمان الله أعلم. تفضل. واحد من الشروط متعلق ببلد المكره. ليس بلد غيره يعني لو شخص مهدد في عرضه في حياته أو غيره أهله لو كان إكراه كفرا، لو إكراه تاني يسديهم فلوس وماله وياخد عياله ويمشي، لكن لو نقول إكراه حتى يكفر فالإكراه لابد يكون على بدني هو مش على بدن غيره، يعني مش يهدد بغيره حتى يكفر هو. أنا بتكلم نتكلم عن الإكراه على الكفر اللي احنا معنا اليوم، لكن لو أكره مثلا على أحد عشان يعطي أموال أو يعطي شيء خلاص هذا عنده يفعل ما يريد، لكن الإكراه يكون عليه هو على بدني هو مش على بدن غيره في النطق بالكفر، ده المقصود. يعني لو مهدد في عرضه ينتقد الكفر أو ينتقد في عرضه لا ينتقد الكفر. بالنسبة لحكاية الكفر بعض الأشياء في لا لو كفرية بتقولي مشاهد كفرية حقيقية ما يصح أبدا أن يروها، لو هي أنا بس على كلامكم يعني أنا مش أقصد أن أنا صح أو خطأ، أنا بأجيب لو كانت المشاهد كفرية صريحة مش محتملة، لأن في احتمال يبقى ممكن نحملها على احتمال غير، لكن لو كانت كفرية صريحة ما يجوز مشاهدتها. يعني ده شرك، ده شرك، ده كله ده طبعا ده اكيد ما حدش يشوف جنيه مسؤول عن المطر وجنيه مسؤول عن، ولا تقصد هم عايزينه ملائكه مثلا وبينزلوهم جنيه كمان يعني بيخلوها في الجنون في الجن، طبعا هذا كفر، لكن هو في ملك خلاص ربنا جعل ان في ملك للمطر موكل بالمطر وملك موكل بالوحي وملك موكل باعمال، ده لو الملائكه انا عشان كده ما اعرفش، انا ما مش بجيب الا على اللي بقوله، لو يقصد ان هو ملائكه يعني ان هو بيتكلم عن ملائكة ده امر اخر، ان هو ربنا فعلا وكل بعض الملائكة بالاعمال، لكن لو يقصد لا ان ده يعني هو اللي بينزل هو كأنه الاله، لا يبقى خلاص طبعا ده شرك ومسألة منتهية، ده كفر فلا يجوز. يعني الضابط عندنا اذا وجدنا ان هذه الامور بعد النظر فيها بانها مش يعني اشياء كفرية ما يجوز النظر اليها طبعا ولا مشاهدتها، لا كبار ولا صغار اصلا، ولا الترويج لها ولا مشاهدتها. ما اصلا مشاهدتها معناها انه نروج، معناه ان هم اصابوا في هذا الانتاج والناس بتشوفه وسينتجوا غيره وصدروا الفكره الى الناس الكفريه، وهذا كله يمتنع، هذا كله يمتنع. السكر مانع ام لا؟ لاني ما سمعت تقريبا ترجيح الحنفي ان السكر مانع. نعم نعم السكر مانع، الحق ان السكر مانع، السكر ياثم بالسكر لكنه لا يكفر، هذه امر منفك الصحيح عندنا السنه جاءت بذلك. نعم. أنا مسألة واحد قال ونقل الكفر ليس بكافر، وقال قولة الكفر، وهو كده هو ناسي هنا إن هو يقول إن نقل الكفر ليس بكافر، فالناس تظنه تمام لأنه يقول هذا القول، وهذا قول الكفر هو ليس إن هو ينقل، ده ليس بقول هو ينقل بس. يعني هو نقل الكفر. نعم. ماشي. وإيش بقى؟ هو نسي ان هو يقول لهم ان انا لا يعني لا اعتقد ذلك، انا انقل لكم هذا، ده مقصدي في المسائل. هو نقله ليش طيب؟ للتوضيح. خلاص يبقى ده مش نسيان اصلا، هو نقله للتوضيح فعلا. بس هو مش لازم يقول لهم، هو هنتكلم عليه، هو لما نقله للتوضيح يبقى هو ليس ده، هو الان ما نقله استهزاء، يبقى ده خلاص مش مانع كفري اصلا. اصل النسيان ترك، واللي احنا بنتكلم عنه لابد يكون فعل او قال عشان يبقى فعله، لكن الفعل والقول اللي قاله او الفعل جاء مانع من تكفيره، فهو لابد ان يكون فعل، فالنسيان مش هتيجي معاه لان النسيان اصلا ترك. هو عموما عشان انتوا تسألوا ايضا ولا تسأل في مسألة الاكراه، قد تكون هذا الشرط محل خلاف بين العلماء، لكن احنا بنتكلم على الراجح فيه، لكن الراجح ان الاكراه على البدن بدل المكره نفسه مش بدل غيره أصالة. لذلك يعني هو الآن لو جابوا واحد يقول له هنقتله أو تكفر، هو اللي بيكفر من اللي بينطق، والثاني حتى لو قتل هذا يقتل، هو مش هيحاسب على مقتل هذا، لكن هل هو يكفر؟ هذا إكراه أنه يكفر هو، لكن لو هو سيقتل ممكن هو اللي خلاص ينطق بالكفر، ينطق بالكفر. نعم. طيب. هم هيقتلوه فعلا امامه لو هو لم يقل قول الكفر، يتركهم يقتلونه؟ ليس عليه شيء لو قتلوه، لكن هو مش هو المكره، ليس هو المكره بالكفر، ليس الاكراه مش عليه هو، الاكراه ليس عليه هو. طيب نكتفي بهذا دقائق ولا نذكر في محاضرة القواعد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.